أبناء نوفمبر موعد يصل بين كلما حل نكبر ونحيي الخالدين نحن أبناء نوفمبر موعد يصل بين كلما حل نكبر ونحيي الخالدين ونغني يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد نحن من صنعك جئنا بسمات وسرور موعد النصر المبين كلما حل نكبر ونحيي